الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به سبحانه وتفضل من نزول هذا الغيث، اللهم اجعله صيبا نافعا وطرنا بفضل الله ورحمته، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه الترجمة عظيمة النفع في باب أو في كتاب العلم، وأن العبد مهما حصل من العلم ونال فهو لم يؤت من العلم إلا قليلا، وهذا يبين مكانة الإنسان وأيضا قدره وحظه، وأن نصيبه من العلم نصيب قليل، ولن ينال منه شيئا إلا بتعليم الله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكى على عسيب معه. خرب المدينة أي بين بيوت خربة، وهي البيوت القديمة، وكان عليه الصلاة والسلام معه عسيب يتوكأ عليه، والعسيب هو العصا، يكون من النخل، يجرد عنه الخوص، فكان يتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، أي سلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، أي ما هي وما حقيقتها. قيل إن المراد بالروح التي قصدوها بالسؤال أي التي بين جنبتي الإنسان وبها حياته، وقيل إن ذلكم سؤال عن جبريل، وجبريل يطلق عليه الروح، نزل به الروح الأمين، وقيل إنه سؤال عن القرآن وعن الوحي، سؤال عن القرآن وعن الوحي، والوحي يسمى روحا لأن به حياة القلوب. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قيل أيضا غير ذلك، ولعل الأقرب أن مرادهم بالسؤال عن الروح أي التي بين جنبي الإنسان وبها حياته، وهذه الروح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وصفت بصفات في الكتاب والسنة، ومع أنها بين جنبتي الإنسان وفيها حياته، إلا أن الإنسان يجهل هذه الروح وكيفيتها وتفاصيل صفاتها، يجهل ذلك مع أنها معه وملازمة له، وإذا فارقته فارق هذه الحياة بمفارقتها له. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم الروح. قال بعضهم: لا تسألوا، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، لأن عندهم أنه إن أجاب على هذا السؤال مفصلا فيه أنه ليس بنبي، وإن لم يجب فيه وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فهو نبي. فخشي بعضهم أن لا يجيب فيه بشيء، وأن يكل علم الروح إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: لا يجيء بشيء تكرهونه. تكرهونه، إذن ثمة جواب كانوا يخشون أن يكون هو الذي يجيب به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يكرهون أن يكون هو الجواب، لأنه سيكون أمارة ودلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام وبرهانا عليها. فقال بعضهم: لنسألنه. لنسألنه أي عن الروح. فقال رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت صلوات الله وسلامه عليه. فقلت، القائل عبد الله بن مسعود الذي كان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه يوحى إليه. فقمت، قيل أي أنه قام بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، وقف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود. فلما انجلى عنه، أي ما أتاه من شدة في تنزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وقال: من أمر ربي، الروح من أمر ربي. والأمر هنا مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثرها. وإذا كان المسؤول عنه في هذا السياق هو الروح التي بين جنبي الإنسان، فالمراد بالأمر هنا الأثر، أطلق الأمر وأريد المأمور، فهي روح من جملة الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى، وإضافتها إليه عز وجل إضافة خلق وإيجاد. قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن العبد مهما أوتي وحصل وعرف من العلم ما يعد هذا الذي أوتي إلا شيئا قليلا وأمرا يسيرا جدا. ومر معنا قريبا قول الخضر لموسى لما ركب السفينة، فجاء طائر ووقف على طرف السفينة ونقر نقرة أو نقرتين من الماء، فقال الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر، وهذا دليل على أنه قليل، شيء قليل جدا الذي أوتيه العباد وحصلوه من العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذه الترجمة: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن هذا الأمر أمر سائغ، في أن يخص بالعلم بعض الناس دون بعض، إذا كانت المسائل التي ستبين مسائل يعتقد العالم أو من أراد بيانها أن بعض الناس مستوياتهم العلمية أو قدرتهم العلمية لا تؤهلهم لفهم تلك العلوم، كان يكون في بداية التحصيل أو يكون عواما أو تكون المقدمات العلمية التي يحتاج إليها لفهم هذه المسألة ليست عندهم أو نحو ذلك، فلا يحدث بمثل هذه المسائل إذا كان يخشى أن من سيحدث بها لا يبلغها فهمه، لا يبلغها فهمه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، في كتابه الصحيح، أثرا عن علي بن أبي طالب، والمختصر التزم حذف الآثار والاقتصار على المسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، يعني هذا فيه التدرج في تحديث الناس والتنقل معهم تدريجا في مسائل العلم، لا أن يأتي إلى أناس مبتدئين في العلم فيحدثهم بمسائل من العلم لا تبلغها عقولهم ولا تصل إليها أفهامهم، فإن هذا كما قال علي رضي الله عنه سبب لأن يكذب الله ورسوله، لأن العامي والجاهل إذا حدث بمسائل كبار لا تبلغها فهمه قد يكذب بها، قد يندفع إلى التكذيب بها. فإذا هذا من الأمور التي تجدر العناية بها في بيان العلم، أن يلاحظ العالم المستوى، مستوى المتلقي، فيكون البيان ملاحظا فيه هذا الاعتبار. قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. من خص بالعلم قوما دون قوم، يعني يخص ببعض مسائل العلم قوم وآخرين لا يعلمهم تلك المسائل لأنها لا تبلغها أفهامهم، أو قد يسيئون فهمها، أو قد يخطئون في فهمها. السبب قال: كراهية ألا يفهموا. كراهية ألا يفهموا، يعني خشية أن لا تبلغ أفهامهم تلك المسائل، فإذا لا يحدثون بها، وإنما يحدثون من المسائل ما تبلغها أفهامهم. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ أي ابن جبل رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرحل. والمراد بالرحل هنا الحمار، كما جاء مصرحا بذلك في روايات أخرى للحديث. قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ركوبه الحمار عليه الصلاة والسلام مع وجود مركوبات في زمانه أفضل كالخيل مثلا، ومن جهة إردافه معه بعض أصحابه على الحمار، وقد أردف عليه الصلاة والسلام عددا من أصحابه في أوقات مختلفة، حتى إن أحد أهل العلم وهو الحافظ أبو زكريا يحيى بن مندى رحمه الله تعالى أفرد رسالة مطبوعة بعنوان أسماء أرداف النبي عليه الصلاة والسلام، أي من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عددا، ذكر أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس ومعاذ وآخرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفهم عليه الصلاة والسلام على حمار، أردفهم صلى الله عليه وسلم على حمار، قال أو على غيره. نعم، قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك وسعديك، هذه كلمة استجابة، كلمة استجابة تقال عند النداء فيقول المجيب أو المنادى لبيك، أي أنا مستجيب لك، أي أنا مستجيب لك. وسعديك أي إسعاد من بعد إسعاد، فكلمة سعديك تفيد أنه مع التلبية أيضا هو منشرح الصدر، مرتاح البال، في سعادة وارتياح. لبيك وسعديك. قال يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثا، يعني ثلاث مرات ينادي، ومعاذ في كل مرة يقول لبيك وسعديك. تكرار النداء، تكرار النداء فيه استدعاء الانتباه، استدعاء الانتباه، فيكرر النداء لينتبه هذا الغلام الذي معه معاذ بن جبل رضي الله عنه، ويحسن في الإصغاء والاستماع لما سيقوله عليه الصلاة والسلام. فإذا في تكرار النداء لمعاذ باسمه ثلاث مرات، المراد بذلك أن ينتبه، كأنه يقول له انتبه لما سأقول لك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه. ذكر هنا قيد الصدق، فعلم أن لا إله إلا الله لا تكون محرمة على النار إلا بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، قال صدقا من قلبه. ومعنى صدقا من قلبه أي أن يكون قلبه مواطئا للسانه، مواطئا للسانه، مواطئا لما تلفظ به بلسانه. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي تعني إخلاص العبادة لله، ومحمد رسول الله تعني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق بها، بهاتين الكلمتين من القلب، يعني الإخلاص والاتباع، أن يقولها مخلصا متبعا، لا أن يقولها مجرد تلفظ بها بلسانه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه. والصدق أحد شروط كلمتي التوحيد التي لا قبول لها إلا بها، وهي شروط سبعة: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والترك. سبعة شروط لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها. فذكر هنا هذا الشرط وهو أن تكون صدقا من القلب. أما إذا قالها قولا بلسانه ولم يكن قلبه صادقا فلا تنفعه ولا تكون محرمة له عن النار ودخولها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يقولون ذلك بأفواههم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إلا حرمه الله على النار. التحريم هنا إما تحريم دخول، إما تحريم دخول، وهذا في حق من حقق لا إله إلا الله وحقق التوحيد، فالتحريم في حقه تحريم دخول، وإما تحريم تأبيد إذا كان ظلم نفسه بذنوب دون الشرك بالله سبحانه وتعالى أوجبت دخوله النار، فإنه لا يخلد في النار، لأن الله عز وجل يخرج يوم القيامة من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقد مر معنا الحث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، أي ألا أسوق ذلك للناس بشارة فيفرح بها ويسر. وهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يفرح والمسارعة إلى ذلك. إذا بلغك خبر مفرح وأمر سار من السنة أن تبشر به أخاك وأن تسارع بإدخال السرور على قلبه وإفراحه. ولهذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بأن يبشر الناس، قال أفلا أخبر به الناس فيستبشروا. قال إذن يتكلوا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا، أي لو أخبرت الناس بذلك اتكلوا، وربما فرط كثير منهم في العمل اتكالا على هذا الأمر، أن من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرم الله عليه النار. قال إذن يتكلوا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خص معاذا بهذا العلم ونهاه أن يبلغ الناس، قال لا تبشرهم، كما في الرواية الأخرى من حديث معاذ قال لا تبشرهم، قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن أن يبشرهم بذلك خشية أن يتكلوا عليه. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قد خص معاذا بهذا العلم. وهذا موضع الشاهد من سياق الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. فالنبي خص معاذ، خص معاذا رضي الله عنه دون غيره كراهية ألا يفهموا، يعني كراهية ألا يفهموا هذا الأمر على بابه، كراهية ألا يفهموا هذا الأمر على بابه، فيحصل الاتكال كما قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، عند موته الضمير يعود على من؟ على معاذ. وقد أبعد من قال عند موت النبي، قال من قال إن الضمير المراد به موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أبعد في فهم المراد. فمعاذ رضي الله عنه عند موته، عند موته هو رضي الله عنه، أخبر بذلك تأثما، يعني خوفا من الإثم في أن يكون كتم شيئا من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبحان الله، بهذه الطريقة التي حصلت في بيان هذا الحديث حصل الأمران وتحقق الخيران، خيرية وفهم الناس لهذا الأمر ومكانة التوحيد وعظم أثره والفضل العظيم الذي يترتب عليه، وأيضا فهموا الأمر الآخر والتحذير من الاتكال، التحذير من الاتكال، وأن اتكال الإنسان خطر عليه بأن يتكل على هذا ويفرط في الأعمال والطاعات. فحصل بهذه الطريقة، ولله سبحانه وتعالى في هذا الأمر حكمة، حصل الأمر أن هذا بين للناس، وفي الوقت نفسه حذر من الاتكال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي أم سلمة يعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. ثم أورد هذه الترجمة: باب الحياء في العلم. باب الحياء في العلم، في هذه الترجمة التنبيه على أن امتناع الإنسان حضور مجالس العلم أو سؤاله عن ما يحتاج إليه من مسائل العلم حياء، هذا أمر لا يحمد، أمر لا يحمد. وقد قال أهل العلم: أمران يمنعان أو يحرمان من العلم، الكبر والحياء، ألا يسأل كبرا أو ألا يسأل حياء، فكل منهما يحرم من العلم بسبب ذلك، الكبر أو الحياء. والحياء إذا كان يترتب عليه فوات طاعة وعمل مشروع أو تعلم مسائل من الشرع يجهلها العبد ويحتاج إليها، فهذا يذم ولا يحمد ولا يكون داخلا في الحياء الذي هو من الإيمان. فالحياء الذي هو من الإيمان خصلة تقوم في القلب تدفع العبد إلى فعل الحسن واجتناب القبيح، تدفعه إلى التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. أما أن تكون خصلة تمنعه من التعلم أو تمنعه من العبادة أو تمنعه من الطاعة أو أعمال الخير، فهذا يكون الأمر قد زاد فيه عن الحد المشروع، فلا يكون حينئذ محمودا. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم. أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنها وعنه، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا فيه إثبات الحياء، صفة لله تليق بجلاله وكماله، ومن أسمائه الحسنى الحي سبحانه وتعالى. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هذا سؤال قد تستحي النساء من طرحه، وله نظائر كثيرة، وربما بقيت بعض النساء جاهلة بالشرع والحكم الشرعي، جاهلة به، وربما أيضا فعلت عبادة على صفة غير مشروعة، وكان السبب في ذلك الحياء. وكان السبب في ذلك الحياء. كثيرا ما يحصل أن بعض الشابات مثلا تكون مع أهلها في عمرة، وينزل عليها دم الحيض، ويكون هذا في أول نزوله، وتطوف وهي حائض، وفيما بعد إذا كبرت تقول نزل علي الدم واستحيت أن أخبر أهلي أو استحيت أن أسألهم. فثمة أمور في عند النساء قد تستحي المرأة أن تسأل، فإذا بقيت على هذا الحياء لم يحصل لها الفقه المطلوب شرعا، وربما في أعمال لا تصح العبادة إلا بها مثل الطهارة. فهذا أمر يجب على المرأة أن تتفقه وأن تتعلم، ولا يمنعها حياؤها من التفقه، لكن تسأل وهي محافظة على حيائها، لأن بعض النساء أيضا قد تسأل وهي منزوعة الحياء، وبعض النساء تسأل وهي محافظة على حيائها. انظر هذا الحياء العظيم، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني كأنها تنبه أن هذا الأمر، يعني تستحي المرأة أن تتحدث عنه، لكن تريد أن تتبقى في الدين، فقالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قد يكون سؤالها هذا مبني على أنها يعني لا تظن أن المرأة يحصل مثلا منها نزول الماء بدون اتصال بالرجل أو نحو ذلك، وإنما بالاحتلام. تقول فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فغطت أم سلمة زوج النبي يعني وجهها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، يعني قول أم سلمة وتحتلم المرأة، عفوا، قد تكون أم سلمة يعني استبعدت أن المرأة ينزل منها الماء بدون اتصال بالرجل، أو أنه فهمت أنه لا ينزل الماء، فقالت أو تحتلم وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، يعني المرأة ينزل منها الماء مثل الرجل، فقد تكون أنها تفهم مثلا أو تظن أن المرأة لا ينزل منها الماء عندما قالت تحتلم المرأة، يعني هل المرأة ينزل منها الماء؟ فقد تكون استبعدت الاحتلام نفسه. والاحتلام هو أن تجد المرأة، احتلام المرأة أن تجد المرأة في نومها أنها حصل لها جماع ومباشرة، فهذا يسمى احتلام، والمرأة تحتلم مثل الرجل، تحتلم مثل الرجل. فلما سألت قال نعم إذا رأت الماء، قال إذا رأت الماء يعني إن قامت من النوم وجدت في ملابسها الماء، والمراد بالماء المني السائل الذي يخرج من المرأة، إن وجدت الماء تغتسل. فلما قالت أم سلمة وتحتلم المرأة، وتحتلم المرأة، لا يخلو إما أنها سألت عن الاحتلام هل يحصل للمرأة، أو أنها سألت عن الماء هل ينزل من المرأة. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنها فهمت الآخر، ولهذا قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها، يعني أحيانا يكون ولد يشبه أمه، فبما يشبهها يعني أن ماءها ماء الأم غلب ماء الرجل، فأصبح الولد يشبه الأم، لأن إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أشبه أمه، وإن غلب ماء الرجل ماء المرأة أشبه أباه، فالمرأة ينزل منها الماء، وإذا رأت الماء إن احتلمت ورأت الماء في ملابسها فإنه عليها بذلك أن تغتسل. هذا الحديث أورده رحمه الله في باب الحياء في العلم، أي أن المسلم وكذلك المسلمة لا ينبغي أن يمنعه حياؤه من التفقه في الدين أو السؤال عما يجهله من العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت فضحت النساء، قالت لها فضحت النساء، هذا يشير إلى أن يعني هذا أمر يستحي النساء أو تستحي المرأة من ذكره. فقال لها النبي لعائشة، قال لها تربت يمينك، قال لها تربت يمينك، مثل ما قال لأم سلمة تربت يمينك، ومعنى تربت يمينك أي افتقرت ولازمت يمينك التراب، لكنها كلمة تقال ودرج العرب على أن يقولوه ولا يقصدون حقيقتها، لا يقصدون حقيقتها، وإنما يؤتى بها في مقام الزجر ومقام التنبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذه الترجمة إرادها في غاية الحسن بعد الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة الحياء في العلم، وهذه الترجمة من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني قد يكون الإنسان فيه حياء مثلا من شخص ما لمكانة عنده أو لقرابة تصله به أو نحو ذلك فيشتد الحياء، فلا بأس أن يطلب من غيره أن يسأل. أما أن يبقى الإنسان على جهله ولا يتعلم، هذا الذي فيه الخطورة. فإذا من اشتد به الحياء في السؤال إما أن يتحامل على نفسه ويسأل ليزيل عن نفسه الجهل وليتفقه في الدين، أو أنه يكلف غيره بالسؤال، أو يكلف غيره بالسؤال، على أنه في زماننا هذا تيسرت وسائل أراحت في الإجابة على الأسئلة والمسائل التي قد تستحي منها أو تستحي منها المرأة، مثل رسائل مثلا الجوال، ترسل ويأتيها مثلا الجواب من العالم ولا يدري من هي ولا تدري من هو، أو خطابا يكتب، أو أيضا من طريق الوسائل الأخرى الحديثة. المهم أن يتفقه العبد في دينه، لا أن يبقى جاهلا بما يحتاج إليه مسائل العلم ممتنعا عن بحثها والسؤال عنها حياء، فهذا يحرمه من العلم. قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. أورد حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة، أي كثير المذي، والمذي هو الذي يخرج من الذكر عند المداعبة أو الملاعبة أو التقبيل أو ذكر الجماع أو نحو ذلك، وهو مادة رقيقة لزجة بيضاء. فكنت رجلا مذاء، يقول علي رضي الله عنه، كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت المقداد أن يسأل النبي، أي أنه استحيا هو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه ما ترك الأمر، كلف المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. فيه الوضوء يعني ليس فيه الغسل، المذي ليس فيه الغسل وإنما فيه الوضوء، قال فيه الوضوء. والمذي نجس، المذي نجس، ولهذا جاء في رواية ثابتة في سنن أبي داود، في سنن أبي داود، قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا مما فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، حيث ترى أي تظن أنه أصابه. فإذا كان السروال أصابه المذي، أصابه المذي، أولا عليه أن يغسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين، مثل ما جاء أيضا في رواية أخرى للحديث في المسند وهي ثابتة، أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، وأنثيه أي الذكر والخصيتين كلاهما يغسل إذا وجد المذي، ويأخذ بيده كف من الماء، يأخذ بيده كفا من الماء وينضحه أي يرشه على الموضع الذي من سرواله أو من ملابسه يظن أن الماء أو المذي لامسه أو وجد فيه، فينضح عليه الماء ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. خلاصة ما يفعل إذا وجد المذي: غسل الذكر مع الأنثيين هذه الأولى، الثانية يأخذ بكفه ماء وينضحه على سرواله أو ملابسه الموضع الذي يكون أصابه المذي، والأمر الثالث أن يتوضأ، والأمر الثالث أن يتوضأ، وبهذا تحصل له الطهارة. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن من استحيا أن يسأل عالما إما لقرابته أو لمكانته أو لأي سبب آخر فلا يترك السؤال نهائيا، بل يكلف آخر يقوم بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. ذكر العلم والفتية في المسجد، أي أن هذا لا بأس به، أن تبين مسائل العلم والأحكام والفقه في المسجد أي في المساجد، وكذلك هم الفتوى، أن يلقى العالم فيستفتيه ويتفقه عليه فيما يشكل عليه من أمور العلم والأحكام. قال: باب ذكر العلم والفتية في المسجد. أورد عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد، وهذا موضع الشاهد بالترجمة، قام في المسجد، فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ من أين تأمرنا أن نهل؟ وهذا سؤال من هذا السائل عن المواقيت المكانية، لأن الحج له مواقيت مكانية، له مواقيت مكانية وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا أمر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر يقول هنا يزعمون، لأنه الصحابة يحدثون بذلك وهو يسمع، فلذلك قال: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أفقه هذا من رسول الله، ولا ينفيه، ولكن يخبر أنه لم يفقه، يعني قد تكون مثلا تحدث بهذه الأربع ولكن هذه الكلمة التي تتعلق بميقات أهل اليمن لم يفقهها، لم يفقهها، فهو لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن يخبر أنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بهذه أو يبين هذه المواقيت المكانية أنه رضي الله عنه لم يفقه هذا الأمر الذي يتعلق بميقات أهل اليمن. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الفتية والعلم والتعلم في المسجد أمر لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هذا الباب باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ختم به الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم من كتابه الصحيح. وأهل العلم يدرجون هذا تحت السخاء بالعلم، لأن كما أن السخاء يكون بالمال ويكون بالبدن ويكون بالجاه ويكون بأشياء، فإنه كذلك يكون بالعلم، بحيث يعطى السائل من الفائدة والعلم أكثر مما سأل عنه لسخاء المسؤول وسخاء العالم. يعني مثلا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر، السؤال محدد عن الوضوء بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجاب عن السؤال وزادهم. فقوله من أجاب السائل بأكثر مما سأله أي أكثر من ما طلب السائل في سؤاله بيانه، فيبين له ما احتاج إليه ويزيده. هذه الزيادة يدخلها أو يدرجها أهل العلم في السخاء، السخاء بالعلم. وينظر كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله في المجلد الثاني عندما تحدث عن منزلة الإيثار، وفيها تحدث عن السخاء وذكر أن السخاء أنواع، ومنه السخاء بالعلم، وذكر عليه أمثلة تناسب ما يتعلق بهذه الترجمة التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله، وتحدث عن عجب في سخاء شيخه ابن تيمية رحمه الله العلمي في إجاباته للسائلين، وذكر إشارات وأمثلة عجيبة في سخاء ابن تيمية رحمه الله بالعلم. قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وعنه أي عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. السؤال عما يلبس والإجابة عما لا يلبس، قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بما ينحصه، لأن الأصل في اللباس الحل، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما ينحصر، يعني بالممنوعات المحظورات، وما سواها يلبس، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما ينحصر من ذلك، وهذا أبلغ وأخصر في الإجابة وأجمع. قال لا يلبس القميص، والقميص معروف، ولا يلبس العمامة وهي ما يجعل على الرأس، ولا يلبس السراويل وهو ما يدخل في أسفل البدن يلبس في الرجلين معروف، ولا البرانس، والبرانس هي القمص التي تتصل بها عمامة أو نحو ذلك، تجعل على الرأس تكون متصلة به، فيقال له برنس، وهذا لباس مشهور إلى الآن في المغرب. قال: ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وهما نباتان طيبة الرائحة، وأيضا لهما أثر على ما يوضعان عليه من اللباس. قال: فإن لم يجد، ولا يلبس النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، وهذا الأخير جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام نسخ ذلك، لأنه في حجة الوداع أمام الجموع قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع، فأخذ من ذلك ترك البيان في مقام الحاجة أمام هذه الجموع أن ذلك ناسخا، فمن لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما. الترجمة: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم، وفصل هذه التفصيلات الواسعة: لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، من ما يتعلق باللباس وما يتعلق أيضا بما يوضع في القدم، ففصل هذا التفصيل. وكما قدمت، هذا يدخل تحت السخاء بالعلم، وأمثلته في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. بهذا ختم كتاب العلم من كتاب الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ابتليت بكثرة المعاصي وخاصة من جهة النظر، فما نصيحتكم لنا وكيف الطريق إلى التوبة؟ أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للتوبة، وأن يثبتك على الحق والهدى، وأن يوفقنا جميعا لسديد الأقوال وصالح الأعمال. والذي أنصحك به في هذا المقام عدة أمور: الأول أن تتذكر دائما أكبر زاجر وأكبر رادع، وقد اتفق أهل العلم أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك، هذا أكبر رادع، أن تعلم أن الله يراك. فإذا حدثتك نفسك بمعصية وخطيئة، ذكرها برؤية الله لك واطلاعه سبحانه وتعالى عليك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا أكبر رادع. ولهذا ترى في القرآن آيات كثيرة جدا تختم: إن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بما تعملون بصير، بصير بما تعملون، إن الله بصير بالعباد، آيات كثيرة تختم بمثل هذا. فهذا أكبر رادع وأكبر زاجر. وكل ما ذكر الإنسان نفسه بذلك ردعه وزجره، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال ذلكم أهل العلم رحمهم الله. الأمر الثاني: الدعاء، تكثر من الدعاء، ولا سيما التعوذ بالله من الشر ومن الدعوات المأثورة